إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع الآية الجامعة لأصول وقواعد علم الأخلاق من قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكما عبر ابن القيم عنها فقال: هذه الآية جمع الله فيها أصول وقواعد علم الأخلاق. وبينا أن الناس لهم أحوال ثلاثة: إما خلق موهوب وصاحبه من الله عليه في هذا الخلق بهمة عالية وعزم عال وإرادة عالية، وإما خلق معيوب هو فيه دون الناس. هو فيه دون الناس لا يعطي عطاء عامة الناس، وهذا سماه الرب خلق جاهلي أو جاهلية. وإما خلق ليس فيه بموهوب وليس فيه بمعيوب، بل هو كسائر العباد في هذا الجانب. وقد فصلنا يعني الجانب الثلاثة الحقيقي بشيء من التفصيل، لكن بقي معنا بقية في وأمر بالعرف. فهناك أخلاق عدها الشارع أعرافا، والعرف ما عرفه الشارع وأقره سبحانه وتعالى. الأعراف كثيرة في القرآن الكريم، والرب نص على كثير منها حتى نعلمه ونعلم أن عطاء الإنسان فيه لازم وواجب أن يعطي مثل عطاء الناس، فعطاؤه فوق الناس دل على موهبته، وعطائه دون الناس دل على عجزه. فالموهوب أمرنا بتنمية موهبته ليكون من أهل العطاء دوما، فالرب ما أعطاه الموهبة إلا لهذا. أما العاجز الجاهل فهو مأمور بعلاج دائه وتقوية نفسه والسمو بأخلاقه. من هذه الأعراف ما بينته الشريعة في معاملة الرجال للنساء ومعاملة النساء للرجال. والحقيقة احنا شرحنا جانب كبير في هذا الباب في المحاضرات السابقة، وأحببنا أن يكون له تتمة. من هذه التتمة وصية أمام الباهلية لابنتها ليلة عرسها حين قالت: أي بنية، لقد فارقت بيتك الذي فيه درجتي وعشك الذي فيه نشأت إلى قرين لم تعرفيه وجليس لم تألفيه. ثم وضعت لها بعض القواعد التي أقرتها الشريعة. قالت: فكوني له أمة يكن لك عبد، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذكر. المقطع الأول في وصيتها نود أن نتحدث عنه، لأن هذا جانب خطير جدا، والشريعة جاءت به: كوني له أمة يكن لك عبد. الرب أعطى الرجال خصالا لم يعطها للنساء، وأعطى النساء خصالا لم يعطها للرجال. وبين تعالى أن لكل سعيه الذي يتواكب مع طبيعته والقوى التي وهبها الله له. قال تعالى مقسما على هذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فقوله إن سعيكم لشتى أي لكل سعيه، للرجال سعيهم وللنساء سعيهم، فسعي الرجال غير سعي النساء. المرأة خلقها الله وفطرها على أن تكون حلقة وصل بين الرجال والأطفال، وهيئها لهذه المهام أن تكون أما وأن تكون زوجة. ولذا ضعف الله جانب العقل عند النساء مع تقوية العواطف عندها، فجانب العاطفة غلب على فكرها، وهذا مما أضعف قوى المرأة العقلية وجعل قدرتها على الدفع وعلى الخصام ضعيفة خلاف الرجال. وفي هذا يقول تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا وصف لكل النساء باستثناء الشاذ النادر الذي لا يعول عليه، في امرأة يعني يتناقش 100 راجل، لكن هذا قليل جدا في النساء. الغالب الأعم أن المرأة لا طاقة لها على الخصام، فإن غلبها الرجل غلبها دمعها تبكي، بخلاف الرجل، الرجل أوتي جدلا. قال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء يغلبن الكريم، اللي يتساهل معهن ويعطي ما عنده ولا يستخدم مواهبه وإمكانياته في الجدل مع المرأة يمكنها من الغلبة. قال ويغلبهن لئيم، إن تلاءم الرجل سيغلبها يقينا. فلا شك أنها لا طاقة لها على مكر الرجال إذا مكروا، وعلى دهاء الرجال إذا استخدموا دهاءهم. ومنها هنا كانت الحياة بينهم تحتاج لتوافق شديد جدا. الرجل ضعفت عنده العواطف وغلب عنده الجانب العقلي، لكن موجود عاطف ما انتفت، والرب أعطى المرأة في هذا الجانب قدرة ليست عند الرجال، قوة العاطف. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم وما رأيت من ناقصات عقل ودين، فذكر جانب النقص عند المرأة، ثم بيّن قوة العاطفة قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم يكون. ودي فطرة وصارت عرفا عند الناس لابد أن يعلم، الرجل قد يكون في قمة الحزم مع الرجال وفي قمة القوة مع الرجال، وأمام المرأة ضعف. بل العبارة يقول وما رأيت من هولي بس أسلب للب رجل، يعني كأن عاطفتها تأخذ بكل قوى الرجل القلبية فتجعلها تحت سلطانها، أسلب للبه قلبه رغم حزمه، أسلب للب الرجل حازم كن. فدي فطرة جبلت عليها المرأة، كيف تسلب لبه؟ هذه وصية أمم، كلما أشعرت الرجل بالطاعة والانصياع كلما سلبت منه لب. انقضى الرجل منها حاجته واستطاعت في هذا الوقت أن تعطيه من خضوعها واستكانتها، الرجل أمامها أشعر بحاجته الشديدة للحماية والرعاية، ودي فطرة فينا. الإنسان إذا شعر بضعف من أمامه يحاول تعويض ضعفه، ولذلك هتجد الطفل الصغير أحب للأبوين وهم أحرص عليهم الكبير، لإحساس الأبوين بالضعف فيحاول تعويض الضعف بشدة العاطفة وباستخدام القوة في حمايته وفي توجيهه. ودي أمر فطري يا إخواني، والأعرف جرت عليه. أي إنسان منا شعر بالقوة ورأى ضعيف يظلم أمامه يؤد أن ينتصر له، إلا من انتكست فطرته، ده موضوع تاني. لكن الأصل في الفطر أن الإنسان جبل على نصرة الضعيف ونصرة المظلوم. إذا شعر الأب بضعف في ابنه من مرض أو صغر أو غيره، هتجد حاجة أو عاطفة الأبوين نحو هذا الطفل أكثر من غيره، وحبهم له أكثر من غيره. ولعلنا نلاحظ هذا في قصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان الأخ الأصغر، هو أخوه بنيامين أمام إخوانهم الكبار الستة كبار، لكن لما وجدوا من الأب حرص عليهم شديد ظنوا أنه يميزهم عنهم لأنهم من أم غير أمهم، فقالوا ما قالوا الذي نص عليه القرآن، قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه صغارين دول أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن الرجالة وإحنا اللي معاه وإحنا السند بتاعه، وهم هم اللي فعلوا هذا مع أبيهم وقع منهم مع أبنائهم. فالصغير بلا نزاع والضعيف بلا نزاع يشعر الأب وتشعر الأم أن حاجته للعطاء أكثر من غيره، فينبري لهذا. المرأة كذلك، إذا شعر الرجل بضعفها واحتياجها للحماية عاطفته إن كانت ميتة تتحرك، فعاد يد أن يكون هو السبع والبطل وحامل حمى، فالطاقة الموجودة عنده المكتومة لا يحركها ولا يسلبها منه شيء كما يسلبها إظهار المرأة لضعفها بين يديه. وذلك كانت المرأة التي تشعر بضعفها زوجها أحب إليه من التي تشعره بالقوة. لما يشعر أنها قوية فتية تستطيع أن تواجه الصعاب خلاص اتحرك براحتك، لكن لو شعر بضعفها لا يتركها واحدة أبدا. ودي قاعدة يا إخواني، لذا جاءت وصية أمامة: كوني له أمة يكن لك عبدة. كلما أشعرت المرأة الرجل بحاجتها لحمايته لرعايته لنفقته، كلما ازداد الرجل عطاء لها وحبا لها. لكن إن شعرت أو شعر منها بالاستغناء يكلها لنفسها. فهذا جانب خطير جدا، وتأتي هذه العبارة لتبين هذا المعنى. بل في حديث علي بن أبي طالب لما سئل ما خير صفات النساء، قال: شر صفات الرجال. ما خير صفات النساء؟ قال: شر صفات الرجال الجبن والبخل. كلما شعر الرجل بخوف المرأة كلما ازداد عليها حنوا، كلما ازداد لها عطاء، فتسلم ما عنده بضعفها. والكلام ده النساء للأسف الشديد لا تفهمه. المرأة فهم أنها لما تظهر له أنها بطلة ووحش كاسر قد يعجبه هذا، أبدا أبدا. لدرجة طبعا الكلام ده أثر حتى في سلوكيات ملايين النساء. المرأة الآن تحاول أن تظهر أنها بطلة وخصم للرجل ودخل في موقع حربية، وتود أن تظهر كل آلات القوة عندها من قبل الزواج وتلاقيها دخل عليه دخلة الوحش لا دخلة المرأة التي تود الخضوع له والانتفاع بما عنده من قوة. ولله در الشعر حين قال: قل للجميلة أرسلت أظفارها، ربت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها. لما رجل يشعر المرأة مربيه له مخالب، طب دي زوجة ولا وحش؟ نعاملها معاملة الزوجة ولا معاملة الوحش؟ هندخل في موقع حربية وبوكس؟ ها؟ قل للجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة. فما بالك لما تربى أظفارها وتظهر له أنها مش وحش بس، لا ده أرباب سوابق، فتطليها له باللون الأحمر لون الدم، يعني هتفتح فمك هجيب كرشك، أنا أثار الدماء بينة، منظر مرعب. ها؟ طب هنتعامل مع وحوش؟ كيف يعطي الرجل للمرأة وهو يرى فيها وحش كاسر؟ إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبة. بالأمس أنت خصصت شعرك غيلة، لما تترجل وتقص شعرها وتعمل له دوغلاس ولا تعمل له ها تجيبه زيرو كمان ويشعر من اتجوز أخوه، هذه كارثة. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة. ربنا خلق المرأة في أحسن تقويم كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. لا يعجبها خلق الله فتنزع الحاجب وتروح عاملة خط بالمسكرة على شكل هلال، بدل ما عينها تبقى بالعرض لا عايزها تبقى بالطول. بالطول دي عين الجنية العفريتة. طيب عايزة تبقى عفريت هتخوف الراجل، طب هتتزوج عفريت؟ ها؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شذ خط فيه لم يك صائبا. إذا الرجل شعر أن المرأة ليست أنثى بل هي وحش كاسر، كيف ألف؟ كيف ألفها وكيف تألفه؟ وده جانب خطير جدا. للأسف الشديد الكثير منا قد لا يفطن إلى تربية امرأته عليه أو تربية بناته عليه، لأن اللي عملوا كده بناتنا وأخواتنا ومسلمات منا. الإعلام فتن النساء ووصل المرأة لمرحلة أنها في حرب مع الرجل، ومن اللي يغلب، وصارت تطالب بحقها وحقوق النساء من حولها، وكأننا في موقع حربية والكل يود أن ينتصر على الكل. أبدا يا إخواني، الحياة الزوجية رب العباد جعل هذا التزاوج ليأنس الرجل بالمرأة وتأنس المرأة بالرجل، ليعطي الرجل ما عنده للمرأة وتعطي المرأة ما عندها بالرجل. جبلها الله أنثى ولم يجبلها ذكر، لتعطي عطاء أنثى، عطاء الرقة، عطاء العاطفة، عطاء الحنان الذي يتولد منه السكنة وتتولد منه الحياة والاستقرار. ولذلك نص الآية: ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها ولا لها. طب إيه الفرق بين إليها ولها؟ ها؟ لماذا لم يقل لتسكنوا لها؟ إحساس الرجل بأن له في بيته امرأة تحتاج لحمايته لعاطفته يكون في عمله، وهمه الأكبر كيف يحافظ على بيته. في غيابه في سفره، اللحظة اللي يشعر فيها أنه سينطلق لرعيته يبدأ الهدوء النفسي عنده، يبدأ السكن عنده، لتقل تسكنه إليها، إلى في اللغة تسمى غائية. تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد، وده معنى الغائية. الغائية أن يتم المعنى ببدء ما ذكر بعدها. يبقى لو قلت جئت من البيت إلى المسجد يتم المعنى عند الباب، لكن لو أردت الدخول تقول جئت من البيت للمسجد، فلم تفيد الاستقرار والدخول، إلا تفيد الوصول. فقوله لتسكنوا إليها لم يقل لها، لو قال لها لما كان للرجل سكن عند المرأة إلا عند جماعه وفي فراشها، لكن قوله إليها دل على أن السكنة تبدأ من قبل وصوله بمجرد التوجه إليها. يبقى في عمله في سفر بعيد في أوروبا ولا في غيرها، ساعة أن يحزم حقائبه ويتجه إلى الطائرة يبدأ السكن النفسي. ياه، هروح بيتي، هشوف مراتي، هحمى عيالي، هشوف رعيتي، فيبدأ السكن النفسي مع بدء التوجه لها، لا أن يكون السكن عند النوم معها في الفراش. لذا قال لتسكنوا إليها. إحساس الرجل بضعف المرأة وسكونها إليه واحتياجها له يجعل من الرجل قوة دافعة في حمايتها بلا حد بلا حد. فإن شعر أن عندها ما يغني استغنى استغنى. ولذلك الشارع في الإسلام كلف الرجل بناء على هذا بالإنفاق وحده، ولم يكلف المرأة. ولذلك المرأة في الإسلام أمتع من أي امرأة على وجه الأرض، وأسعد من أي امرأة على وجه الأرض. في الغرب المرأة تدفع مع الرجل المصاريف بالنص سوا سوا 50-50. ها؟ الند للند. اي والله، يعني اذكر اخي لينا كان سائق تاكسي يقول لي يعني اتخانقوا الاثنين معايا الرجل ومراته، يقول لها تدفعي، يقول لها انت اللي تدفع. في الاخر قال لها لا، اخر تاكسي اخذناه يوم كذا كنت انا اللي دافع، يبقى انت اللي عليك التاكسي ده. قالوا انا حي ربي الاثنين اخذ من مين؟ ومين اللي هيحاسب؟ صراعات. ولذلك المرأة عندهم تعمل عمل الرجال وتكسب كسب الرجال وتنفق نفقة الرجال، وفي نفس الوقت إن حملت تحملت ما لا تحمل الرجال، وفي نفس الوقت يطالبها الرجل إن عادت بيتها بعد هذه المعاناة والعمل أن تعمل عمل النساء في البيت، تطهي وتغسل وتكنس. طب هل طاقة المرأة تتحمل أن تعمل عمل يتعب به الرجال ثم نطالبها بعمل المرأة في البيت كمان؟ نعم؟ الحقوق دي رقم واحد في أوروبا. أي حقوق؟ مثل القوانين الوضعية عندهم المرأة رقم واحد، الأولاد رقم اثنين، الجد رقم ثاني، الرجل رقم أربعة. ايوه، هو الترتيب ده فعلا مش في اوروبا بس، ده في اوروبا وفي امريكا وفي كندا. الرجل في اي خلاف مع المرأة تقدم المرأة، اي خلاف مع الابناء يقدم الابناء. بعدين عندهم مش المرأة رقم واحد، عندهم الابناء رقم واحد، والمرأة رقم اثنين، والكلاب رقم ثلاثة، والحيوانات، ورقم أربعة حقوق الرجل. كارثة والله يا أخوانا. الإسلام علمنا هذا المعنى الدقيق، إن الرجل مكلف بكامل النفقة على المرأة حتى يشعر بقوامته عليها وتشعر هي بحاجته إليه. وده بيسير في هذا الاتجاه، ان يحملها على الخضوع له ويحمله على الانحناء عليها، وده اللي بيوجد التزاوج وبيوجد السكنة وبيوجد التعاطف بين الرجل والمرأة. اذا حرمت المرأة من هذا وشعرت بان الرجل لا يهتم بشيء من شؤونها انتهت القصة، صارت تطالب الرجل بما لا حق لها فيه، وكان النتيجة ما نراه الآن في أوروبا وفي غيرها، تذهل. الزواج سهل جدا لأني لا يكلف الرجل شيء، ممكن أقابلها في الشارع وتعالى نتجوز، تعالى نتجوز وهنعمل عقد وبنصرف مع بعض مش هيدفع حاجة. وذلك تعجب يعني ايه مهرهم؟ كلمة كلمة، ولو جاب لها هدية أبسط هدية تقبلها. فالنتيجة إن المرأة دخلت البيت بسهولة، أول مرة يغضبها تقول له أنت طالق، كما دخلت بسهولة خرجت بسهولة، فأصبحت البيوت ليست بيوت، والمرأة لا استقرار لها مع زوجها، حاجة التواكب انتفت، حاجة الخضوع من المرأة انتفت، حاجة القوة عند الرجال والعطف والحنان انتفت. ايه اللي باقي يربط الزوج بزوجه؟ الجماع، اي ما منغص للجماع تنتهي معه نهاية الزوجية. ولذلك الان يا اخواني يعني انا ذهلت ان اوروبا بالكامل والغرب بالكامل يعاني معاناة قاتلة من عدم وجود بيوت، من عدم الاستقرار. نتيجة هذا مفيش انجاب، نسبة الإنجاب الآن تعني اندثار هذه البلاد، أعلى نسبة إنجاب في أوروبا 1.8، أقل من نسبة الوفيات. وأغلب أوروبا نسبة الإنجاب فيها تتراوح ما بين 1.1 و1.8، والتقدم هم الذين نشروها، وكذلك أمريكا وكندا. النتيجة أني هم الآن في شيخوخة، أعلى نسبة من الأحياء كبار سن، مواليد مفيش، نسبة ضعيفة جدا. ولذلك هم الآن في رعب شديد جدا جدا من المسلمين، لأن نسبة المواليد في المسلمين عالية جدا على عكسهم. يا مولانا هذه عبارة ذكرها أحد الكتاب الفرنسيين المشهير جدا عندهم، لكن هو من الله عليه في آخر عمره أسلم، اسمه روس بوكي. يعني قرأت له هذه العبارة ذهلت، يقول: ومن عجائب أقدار الله في اختيار أمة العرب لحمل رسالة النبي الخاتم، أمة وهب الله نساءها الخصوبة، فالمرأة عندنا في أوروبا يقبلها الرجل في اليوم 1000 قبلة ولا إنجاب، والمرأة في بلاد المسلمين من غير قبلة وفي كل عام إنجاب، وكأن الله كتب على نسل البشرية الزوال والفناء، وعلى نسل المسلمين الانتشار، حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا مسلم. النظرية دي والكلام ده واقع موجود، واقع موجود. أنا شخصيا يعني كنت في فرنسا، واخ حبيب لي قال لي انتظرني بس في الشارع 10 دقائق، هجيب السياره ما رجعش هاجي لك. كل من مر امامي من الاسر اللي فيها اطفال، كل الاطفال اللي مروا امامي امهاتهم محجبات، ما في طفل مر امامي رايت ام فرنسيه عاريه. تعجبت ان اعلى نسبة انجاب عندهم في المسلمين، والموضوع ده عامل لهم كلوا الان في دماغهم. انا اسوق هذه الحقائق لانهم دمروا البيوت. المرأة ما عادت امرأة، فرنسا نفسها كاتبين تقرير ان هناك 7 مليون ذكر وانثى يعيش احادي في حياته، عايش لوحده، امرأة كل عملها وكسبها ليها وعايشة في بيت لوحدها لا زوج لها، تطلع يوم الويك اند تاخذ وطرها معي لوح وانتهت القصة على هذا، لا انجاب لا أسرة لا استقرار لا حياة. اللي كتب التقرير قال ان هذه النسبة 7 مليون دول في فرنسا وحدها اكثر من 90% منهم يعاني من اكتئاب، يعني حتى كسبوا امواله بينفقها على الادوية والعلاج. اي حياة هذه؟ اي حياة؟ بقوانينهم اشقوا انفسهم واشقوا اجيالهم ودمروا بلادهم ويحاربوا المسلمين لكثرة انجابهم، بل ويحاربوا الاسر في بلاد المسلمين حتى يوقفوا نسل المسلمين. يا اخوان اللي وضع هذه القواعد رب العزة وهو اعلم بخلقه من خلقه، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيت من اقساط عقل ودين اسلب للب الرجل عزم يكون، هي دعوة لنعرف ان الله اعطى المرأة هذه الموهبة، كلما ازدادت للرجل خضوعا كلما كانت اسلب لقلبه اسلب لطاقاته اسلب لامكانياته اسلب لان يعطيها اقصى ما عنده. وعد الرب هذا العمل من المرأة اجل ما تقدمه لله طاعة. ففي حديث اسماء بنت السكن الحديث الصحيح قالت يا رسول الله والنبي جالس مع أصحابه إني رسول النساء إليك، إني رسول النساء، أنا جاي بتكلم باسم النساء كله، إني رسول النساء إليك يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر يصلون الجمعات والجماعات ولا نصليه ويجاهدون في سبيل الله فيظفرون بإحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة ونحن معاشر النساء نقوم على خدمتهم ورعاية أبنائهم، فما لنا نحن النساء؟ أجرنا فين؟ متى نساوي الرجال؟ فنظر النبي لأصحابه وقال نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها، ثم قال يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، حسن خضوع المرأة للرجل يعدل الجمعات والجماعات والجهاد بالنفس والمال والشهادة في سبيل الله. يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله وقليل منكن من تفعله، وقليل منكن من تفعله. فدل الحديث على أن حسن تبعل المرأة لزوجها عبادة، بل أجل عبادة تؤديها المرأة في حياتها. فالرب استعبدها بخضوعها لزوجها حتى تعطيه أقصى ما عندها ويعطيها أقصى ما عنده، وده سر التزاوج وسر التوادد وسر التواصل بين الرجل والمرأة. ما لم تعرف هذا النساء وتربى عليه بناتا وزوجات لن تستقيم لنا حياة. الرجل حتزوج أخ تاني في البيت يناظره ويقرأه الحجة بالحجة والرأس بالرأس، ما ينفعش يا إخوانا في البيت ولا في الحظيرة يبقى ديكين مع بعض، ما ينفعش ديكين أبدا. فإذا وصلت المرأة لهذه المرحلة انتهت الحياة الزوجية، وده اللي دمر البلاد الأوروبية والبلاد الغربية، إن الرجل يشعر لا يشعر برجولته مع المرأة وهي لا تشعر بأنوثتها معه، بل تشعر أن رأسها برأسه وأنها الندة للند. كان هذه النتيجة التي نراها الآن في فساد البيوت وخرابها. بل يحضرني موقف طريف في امرأة أمريكية أسلمت، كنا الكلام ده في 98-99 كنا هناك، فتعجبنا نسألها يعني ما سبب إسلامك، فكان الجواب منها عجيب جدا. شابة في العشرينات قالت منذ أن صرت أنثى، يعني حاضت، ودعاني أهلي للبحث عن قرين، عن بوي فريند، ومن حينها خرجت من بيت أبوي ليتقاذفني الرجال. العبارة ليتقاذفني الرجال. فعندهم قانون في أمريكا وبيعتبروه ده قمة القوانين الأرضية لحفاظ على حقوق المرأة، وشوف النتيجة، قمة القوانين اللي أذلت المرأة. القانون عندهم ينص على أن الرجل لو عاشر المرأة لمدة عام بالزواج أو بغيره، يعني حتى لو مخاللة أو مخادنة، إن انفصل عنها لها الحق في شطر ماله. لو استطعت أن تثبت انه عاش معاها سنة واحدة وطردها، ترفع قضية تأخذ نصف ماله، نصف ثروته كله. طب نصف ثروته دي، الانسان جبل على حب المال، بل حب المال عندنا فاق كل محبوب. قال تعالى وتحبون المال حبا جما، ملوش اخر. ملوش حد. بل بين تعالى ان احنا لا نحب المال فقط، ده احنا نحب الاكثار من المال. قال تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، كل انواع المال وكل كمية المال. الانسان غلب عليه هذا. ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان ابن ادم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له مثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالإنسان لجبل حب المال من السهل يضحي بماله للمرأة عشرته عام. البنت بتحكي تقول فكان النتيجة أن الرجال ما في رجل يسمح للمرأة أن تعاشره عام، وهي النساء عشان خاطر تضمن حقها من اول يوم تدخل البيت عنده ويقبلها ان تكون له جيرفريند تبدا ترسل رسائلها كلها على عنوانه عشان تثبت انها عشيرته. اي ادله اثبات تستطيع ان تاخذ بها الحقوق. كان النتيجه ان اصبح الرجال يعتبروا الرجل اللي يسمح للمرأة أن تتم معه عام يعتبره مغفل وغبي وحمار كمان. ليه؟ هيضحي بنص ثروته ويجعل نفسه تحت درس المرأة تتحكم فيه. فعندهم عيد بيسموه عيد الهالوين أو عيد الشكر، بيغيروا فيه عفشة البيت، فأصبح عرف عندهم جاري مع تغيير العفش يغير الجيرفريند، وقبل ما يبحث عن واحدة جديدة هياخد له شهر شهرين، هيعاشرها 10 شهور 8 شهور 9 شهور، ومع تغيير العفش في عيد الشكر يغير اللي موجودة معه كمان. فكان النتيجة ان النساء اصبحت المرأة تمكث عند الرجل 7-8 شهور وتعطيه حبها وعواطفها وحنانها، وعلى نهاية السنة يكرشها بره. هي نفسها الفتاة تحكي تقول يعني رجل منهم جلست معه عام واحد بس، فلما أتممت العام قلت أبشره وأنا معه على فراش العشرة. فقلت له: حبيبي، أنا الليلة أتممت معك عام. قالت: فإذا به يتحول إلى وحش كاسر، فحملني بثياب نومي وألقاني في الطريق في الساعة الثانية ليلا. هتكمل عام؟ لا، مش هسمح لك تكمل عام ولتاخد نص سعودي. الفتاة تقول: فشعرت أنني لست إنسانة، بل شعرت أنني مبولة، باللفظة كده، مبولة يتقاذفها الرجال. كل رجل يأخذها يستمتع بها شوية ويرميها في الشارع. قالت: حتى قيد الله لي في عملي شاب مسلم يعمل معنا، فوجدت فيه عفة وأدب شديد، فعرضت نفسي عليه فأبى أن يخاللني، فسألته: كيف تقضي وطرك؟ قال: لا نقضي وطرنا إلا بالزواج الحلال. قالت: ماذا تقصد بالزواج؟ قال: عشرة وأسرة واستقرار وأولاد وحياة مستديمة. قالت: وأنا فطرتي لهذا داعية، فوجدت عنده ما جبلت عليه وما تمنيت في حياتي، فقلت: أنا أتمنى هذه الحياة. قال: ولكنني مسلم وأنت كافرة، والإسلام حرم على المسلم الزواج من الكافرة. قالت: وأنا لن أدعك، إذا كان الاستقرار في الإسلام أنا مستعد أدخل في الإسلام. قالت: فأخذت أبحث، فلما قرأت أحكام الشريعة في المعاملة الأسرية أيقنت أن حياتي فيها ولا حياة لي في غيرها، فجئت أعلن إسلامي لعلي أجد حياة مستقرة في كنف مسلم يرعاني شابة ويرعاني في مشيبي. لكن الشاهد إخواني، اللي عنده ذر الدم هيشعر بهذا المعنى. المرأة ليست امرأة، بل كما عبرت هي مبولة يتقاذفها الرجال. أين حقوق المرأة؟ ضاعت. أين حياة المرأة؟ ضاعت. أين مستقبل المرأة؟ ضاعت. يفعل بها في حال شبابها وزهوها وقوتها وعطائها واستمتاع الرجال بها، فكيف لو بلغت مشيبها؟ تذهب هناك ترى من بلغنا المشيب في بؤس شديد في دور العجزة ودور المسنين. أي حياة هذه التي تقضي فيها المرأة شبابها مبولة يتقاذفها الرجال، ثم في مشيبها حبيسة بين جدران دور المسنين حتى يأتيها الموت؟ هل هذه حياة؟ هل هذه حياة أخواني؟ أبدا، ليست حياة. دمروا النساء، أقول دمروا النساء ودمروا أجيال من النساء. والرجل له بيقضي وطره وبيجري براحته. فالحقيقة ما يفعله هناك لا آدمي، لا آدمي. نساءنا اللائي يحاولن التشبه بنساء الغرب والتزي بحياة الغرب، هذه كارثة. هن لا يشعرن بعواقبها ونهايتها، ولو علمنا ما عند القوم ما تمنت امرأة مسلمة أن تكون حياتها وحياة الغربية. يفتنها الحرية ويفتنها الحركة، وأن عندها حرية حركة وأنها تتحرك بحرية بعيدا عن زوجها ولا تخضع لرجل، لكن لا تدري عواقب ما تفعل. لذا كانت وصية أمامة لابنتي هذه الوصية الغالية في ليلة عرسها: كوني له أمة يكن لك عبدا. وده تأمين مستقبل المرأة الحقيقي. ولابد أن نربي بناتنا ونسائنا على هذا. ولما أقول نساءنا لأن الأب أمر أن يوجه ابنته لهذه المعاني، لكن لن تكتسبها حقيقة إلا مع زوجها. الأب يربي ابنته فتاة، لكن لن يربيها له زوجة إلا الزوج. لذا جاءت الوصية من الله للزوج: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. المرأة لم تعش في بيت أبيها زوجة، عاشت فتاة، وما صارت زوجة إلا عندك، فأنت مطالب بهذا التوجيه، والمطالب بإخضاعها لك، والمطالب بتعليمها أن شدة خضوعها للرجل أمضى وأمضى في قلب الرجل من تعاليها عليه، من تعاليه عليه. فلذا جاءت الوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن، حسن خضوعها لزوجها وحسن انقيادها لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل أجل أعمال الرجال. فلابد أن تعلم المرأة هذه المعاني، وأن يعرف الرجل أن حياتها واستقرارها واستمرارها وسكناها بخضوعها لزوجها ليس غيره. ولذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هذا الجانب الخطير، الرجل إن وجد من المرأة هذا الجانب مهما كانت حدته سليم، ومهما كانت قوته سليم. فلين الرجل بخضوع المرأة وليس بتعالي المرأة ولا باستئسادها. يستأسد هيظهر هو قوته وهو بلا نزاع أقوى. لذا جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. وجاءت سور القرآن للتحضيض والتحريض على رعاية المرأة واليتيم، سورة النساء بأكملها، بل النساء الكبرى والنساء الصغرى اللي هي الطلاق وغيرها من السور، كان هذا هدفها الرئيس ومقصدها الأعلى. كيف يراعى ضعف هذه المرأة، وكيف يؤخذ بناصيتها إلى الحق، وكيف نجعل منها مدرسة وأمة تنشئ أجيال وتربي للبشرية رجال. يا إخوان، هذا الجانب الخطير ما لم نعلمه نساءنا لن تستقيم لنا بيوتنا. الرجل يتزوج المرأة وفهم أن هي مدام ربيت في بيت أبيها لا تحتاج منه لتربية، ثم لا يوجه ولا ينصح، بل يفتح لها العنان لتناظره وتناقشه وتكون ندا له في الصغيرة الكبيرة، ويفتح لها هذا الباب، باب الندية، لن يجني شوك نديتها غيره وأولاده معه. إذا المرأة استأسدت على رجل، فكيف لو قويت شوكتها بأبنائها؟ كيف لو صاروا رجال؟ وكم من امرأة حرضت أبناءها على أبيهم حتى نبذ الأب، حتى نبذ الأب، وصارت القوة والهيمنة لها ولأولادها، وتستخدم كل قواها في إخضاع الرجل مش لنفسها بس، لا، لكي تقوى عليه ستخضوه حتى لأبنائها. والقصة الطريفة اللي بيحكوها أن حاكم روما بيسألوه: من يحكم روما؟ قال: ابني. قالوا: كيف؟ قال: أنا أحكم روما وتحكمني زوجتي، وزوجتي يحكمها ابنها، فابني حاكم روما. الحاكم الفعل هو، إيه اللي عايزه بسلامته الكل يسلم له. فالأم لا تملك أمام حاجة ابنها إلا الخضوع، وأنا لا أملك أمام حاجاتها إلا الخضوع، والرعية لا تملك أمام حاجاتي إلا الخضوع. كان النتيجة أصبح من حاكم روما؟ سلمت. وصل المعنى يا إخواتي؟ هذه المعاني للأسف الشديد غابت عن الناس، والناس لا يشعرون بهذه المعاني. فخضوع المرأة وتربيتها على الخضوع وتربيتها على حسن الانصياع للرجل، هذا أمر بلا نزاع أمتع للمرأة وأمتع للرجل. فكلما كانت جبانة خائفة محتاجة للرجل بتفسح المجال للرجل ليعمل قوته في حمايتها، في رعايتها، في القيام على شؤونها، في الكفالة بها الكاملة. ولذلك الشارع يعني أعطاها إكرام لها كل كسبها اللي ترث من أبوها أو يأتيها من جهدها وعرقها بكامله لها، تستمتع به كيف شاءت. والرجل مطالب بكل نفقاتها من لحظة زواجها إلى أن تلقى ربها، ولو كانت أغنى منه لا يعفيه غناها من الإنفاق عليها. انظر الشريعة كم أعطت للمرأة، ده شرع رب العالمين. صحيح الرب أعطاها نصف ميراث الرجل لكن لشخصها، والرجل له ولأسرته. نصيب الرجل من ميراث كام في الحقيقة؟ أقل من المرأة. حتى وإن أعطي ضعفها في الظاهر لكن حظه من ضعفها جزء من حظ الأسرة، وحظها من نصيبها كاملا لها. وصل المعنى؟ فما للمرأة، للمرأة بنص الآية، للرجال نصيب مما ترك الوالدان الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض. والآية الأخرى جاءت في كسبها، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بل عد طمع الرجل في شيء من مال المرأة نشوز في الرجال ذمته الشريعة وحاربته. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، نشوز الزوج أن يطمع في مال المرأة، وعد هذا من أذم الأخلاق عند الرجال. لو فقير مش لا يأكل لا يبني حياته على كسبها ولا على مالها، بل مطالب أن يبذل ما في وسعه لينفق على نفسه وعليه وعلى أبنائه، تكليف لا تشريف. وصل المعنى؟ إذا شعر الرجل بأن المرأة منقادة له لن يتوقف عن بذل ما في وسعه في الإنفاق عليها وفي القيام عليها. ولذا جاءت الآية الرجال قوامون على النساء، لم يقل قائمون، قال قوامون. قوام صيغة مبالغة، يعني في دقيق الأمر وجليله هو قائم على كل شؤونها توجيها وحماية ورعاية ونصرة وإنفاقا. وصل المعنى؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن صلاح المرأة وخضوعها للرجل يحمل الرجل على هذا كله، وده المقابل. لا تخضع مجانا، لا، ده في مقابل الخضوع بتأخذ لب الرجل، جهد الرجل، قوة الرجل، عطاء الرجل، مال الرجل، بل حياته كلها. ها، كنت بذكر الحديث ده غلبنا الكريم وغلبهن لئيم مرة في درس، فجالس معايا عميد كان في الجيش، قال شيخ نشأت، قلت له قال لي نفسي مرة في حياتي بس أبقى لئيم، أغلبها مرة بس، مرة بس أغلبها، على طول بتغلب. نسأل الله العافية. فإخواني ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى. فكلما ازداد خضوع المرأة للرجل كلما كان ذلك أنضى عند الرجل وأرضى لقلب الرجل وأكثر على مد الرجل بالقوة التي تحمله على دوام العطاء للمرأة. إذا جاءت الوصية كوني له أمة يكن لك عبد، يكن لك عبد. والكلام ده يا اخوانا يعني الحقيقة الصحابيات والصحابة لما عاشوه كان متعة وحياتهم حياة، مهما كان ظرف الرجل مع المرأة. يعني يحضرني على سبيل المثال للحصر سيدنا أبو الدرداء، بدأ زواجه بأم الدرداء الكبرى، ودي كانت إنسانة فاضلة عالمة صحابية جليلة، عاشت مع أبي الدرداء أحلى حياة حتى قبضت روحها إلى الله عز وجل. تزوج تابعية وكأنها أم الدرداء الصغرى، يعني سيدنا أبو الدرداء جوز اثنين أم الدرداء، أم الدرداء الكبرى صحابية وأم الدرداء الصغرى تابعية، ورغم صغر سنها عنه من شدة حبها له وحبه لها وخضوعها له وعطائه لها قالت أعاهدك أبا الدرداء على ألا أنكح أحدا بعدك حتى أكون زوجك في الدنيا وفي الجنة. مات عنها أبو الدرداء، تقدم لها خليفة المسلمين معاوية بن أبو سفيان في أم خلافته رأس الدولة. قالت والله لا أسمح لأحد بعد أبي الدرداء يعلوني حتى لا يكون لي زوجا في الجنة إلا أبي الدرداء، واعتذرت لمعاوية. تقدم لها غيره أبت. العشرة والإلف بيوجد نوع من الوفاء عجيب. لا، المرأة في الجنة زوجة لآخر أزواجها. ها؟ لآخر أزواجها، لأن هي تموت عليه، فتأتي يوم القيامة زوجة له، وزوجها الأول ربنها عوض، ما تزوجها شيء في الجنة تزوج حرعين موجود. ها؟ كنت بشرح بدرس فبقول إن الزوجة الصالحة زوجة رجل في الجنة ورب العباد يحببها إليه ويجملها عنده وتكون في نظره أجمل من الحور العين خلقا وخلقا. فكان جالس في الدرس رجل كبير سن الله يرحمه رحمة واسعة 75 سنة، قال لي شيخ نشأة إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني هي وراي وراي في الدنيا وفي الآخرة 75 سنة ومراته عشرت 50 سنة معاه بل عدت 50. قال لي هي إذا هو صالح وهي صالح ودخل الاثنين الجنة ستكون زوجته في الجنة. لا مش عقوبة، لأنها في الجنة ستكون أجمل من الحور العين وأحسن خلقا من الحور العين وأحب إلى قلبه من الحور العين، ما في صدره نحوها من غل سيذهب. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأنا بشرح الآية بشرح الحديث، فالرجل حقيقة ما احتمل الكلام قال لا شيخ نشأة هي وراي دنيا وآخرة. طب خلاص هي طالقة عم الشيخ وطلق امرأته فجأة عشان ما تبقاش زوجته في الجنة. نعم ولا احتمل الكلام ورفض، قال لي هي طالق خلاص انتهت القصة طلق. الله يرحمه ورحمة الناس الاثنين ماتوا. لكن الشاهد يا إخواني أن بلا نزاع خضوع المرأة للرجل هو متعة الحياة الزوجية، هو متعة الحياة الزوجية، فلابد أن ندرك هذه الأعراف الشارع بها أمر، لأن الرب يعلم من المرأة ما لا نعلم ويعلم من الرجل ما لا نعلم، فوضع هذه الضابط الشرعية حتى تستقيم الحياة الزوجية وتستقر الحياة الزوجية وتدوم الحياة الزوجية. ولذلك يعني العشرة بين الصحابة كانت عجيبة، المرأة تعاشر الرجل مهما كان ظرفه لا تجد منها ذم له لكثرة ما تجد عندها عنده وما يجد منها. يعني يمكن الصحابة كان تميزوا خلافنا، كان التعدد عندهم عرف وعادة، فكان المرأة إذا طلقت أو مات زوجها يستبق عليها، فلا تبقى مسلم بغير زواج إلا إذا أبت هي، زي ما عملت أم الدرداء كده. أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب واستشهد في موته، فلما انقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر، فمكثت عنده حتى لقي رب. فلما مات أبو بكر وانقضت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب. خلي بالك، يعني امرأة واحدة وبين ثلاثة من كبار الصحابة. فبعض النسوة استمعنا إليها فسألناها وهي تحت علي، قال: يا أسماء ماذا تقولين عن أزواجك؟ طبعا أسماء بنت عميس دي كان لها قصة طريفة مع سيدنا عمر الخطاب، لأن هي هاجرت الهجرتين الأولى والثانية للحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب. سيدنا عمر سبقهم بالهجرة المدينة، لكنهم سبقوه بالهجرة الحبشة، وهي كانت قريبة سيدنا عمر، فقال: يا أسماء سبقناكم بالهجرة إلى يثرب. قالت: أنت الذي سبقتنا ونحن كنا مسلمين قبلها وأنت في الجاهلية الأولى، يعني سبقناك بالهجرة الحبشة. فلما سيدنا عمر ضيق عليها في الكلام اشتكته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل كتب لك الهجرتان وله هجرة واحدة. عمر له هجرة واحدة وانت لكم الهجرتين، بل الثلاث هجرات، الأولى والثانية الحبشة والثالثة المدينة. الشاهد السيدة أسماء تسأل: ماذا تقولين عن أزواجك الثلاثة؟ قالت: زين الشباب جعفر، وخلفه زين الشيوخ، ثم جاء بعدهم خير الرجال. قدر الله سيدنا علي داخل سمع، قال: والله لو قلت غير ذلك لوكأت عنقك، لو لخبطت عشان انت معايا دلوقتي كنت هقطع رقبتك. هتلخبط في مين؟ في جعفر ولا في ابو بكر؟ فجمع الله لها من الشباب خيره، ومن الشيوخ خيره، ومن الرجال خيره. وده كان حال المرأة، لأن حياتها حياة بنيت على هذا. لما يجد سيدنا أبو بكر سلوكها مع زوجها جعفر، مجرد ما علم أنه مات كان يتعجل بالتلميح للمرأة قبل انقضاء العدة حتى نهم القرآن، وحرم عليهم الخطبة قبل انقضاء العدة، وأجاز التعريض، فعرضوا: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تبلغ كتاب أجل. هذه الآية جاءت في أن الصحابة كانوا بيتعجلوا خشية أن يظفر بها غيرهم، مدام امرأة مسلمة طيعة منصاعة عرف أدبها وعرف عطاؤها وعرفت حسنة عشرتها لزوجها، الكل يتمنى نكاحها إذا طلقت أو مات زوجها، الكل يتمنى. فكان يتعرض لها فترة العدة حتى نهوا عن ذلك. فجاء هذا النهي ليعلمنا إلى أي مدى وصلت أخلاق الصحابة، ما كانت امرأة تبقى في الأمة بيد غير رجل، بل الكل يستبق عليه، حتى الفاسدة هقول بس يعني، وإن كان هذا قليل جدا في الصحابيات نادر، لكن وقع لا يخلو جيل. حبهم لبعضهم وصلهم لهذه المراحل. هذا أحد الصحابة ابتلى بامرأة كارثة، حبه لأصحابه جعله يرفض طلاقها، حتى قال له ابن عباس يا فلان، قال نعم، قال طلقها فلمثلها شرع الطلاق. يعني ربنا شرع الطلاق مخصوص لمراتك دي. فرد رد عجيب، قال يا ابن عم رسول الله والله إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا مبقى عليها عشان أحلم شرها على العباد. إيه؟ فداء طبعا، لحبه لإخوانه وحرصه على ألا يبلي الناس ببلية امتحنه الله بها. فالمعنى ده معنى عجيب كان عند الصحابة. فيش نزاع ان الصحابيات كانوا مختلفات عن كل النساء، ولذلك كانت العشرة والالتحام بهن متعة بلا نزاع، وكانت بيوتهم من أسعد البيوت ومن أنعم البيوت. عز أن تجد من يشكو، بل يعني حتى اللي حصل بينهم شقاق أو نزاع كان ده لا ينفي الحب اللي بينهم. يعني يحضرني موقف بريرة ومغيث. سيدة بريرة كانت جارية وتزوجها سيدنا مغيث، فاختلفوا طلقها في وقت غضب، لكن بعد ما طلقها كان متعلق بها جدا. فلما خرجت من دارها خرج مغيث وراها يستعطفها، حرام عليك انا بحبك وترجع البيت. المهم قعد يستغيث ويستعطف فيها، والنبي يرى هذا المشهد فقال لاصحاب الجلسه معه اما تروا حب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث. ثم قام النبي من مجلسه وذهب اليها، قال يا بريره هل عدت لمغيث شفقه على حبه لها؟ صغرى انصرفت، كانت انقضت عدتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة هل رجعت إلي؟ قالت يا رسول الله أجئت شافعا أم آمرا؟ قال بل شافع. ما لو آمر هنسمع نطيع، لكن شافع بل الخيار. قال بل شافعا. قالت والله لا أرجع إليه أبدا، لا أرجع إليه أبدا. الشاهد يا إخواني أن الصحابة كان هذا سلوكهم، لما عرفوا تربية المرأة على الخضوع كان هذا أنضى للرجل وأنضى للمرأة وأنضى للبيوت وأسعد للبيوت وأحفظ على البيوت وصيانتها. وكانت هذه النتيجة يعني جرى فيها هذا العرف واستعمل من خلال الوحي بهذه النصوص، فتحولت بيوت الصحابة لجنان، وما زال هذا إلى يوم الناس هذا. المرأة كلما كانت أخضع للرجل كلما كان ذلك أمتع للبيت وأصل للبيت وأشد حفاظا على استمراره واستقراره ودوامه بلا نزاع، لأن رب العباد جبل المرأة على هذا وده عرف، وجبل الرجل على هذه العاطفة القوية كلما ازداد الضعف أمامه. وصل المعنى؟ لعل أكون وفيت يعني نقطة واحدة بس في حق النساء في هذا الباب، والوقت انتهى من بدري. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وكم أنفعنا وأنفعنا بعلمه طبيب المعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح نساءنا وأبناءنا وبناتنا، استخدمنا وإياهم في مرضك عنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد.